السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، نستمع للتلاوة ونبدأ بالتفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، هذه الآية الأولى التي قرأها الأخ، يسألونك ماذا ينفقون، هي من ضمن الآيات التي تناولت أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسئلة كان لها أسباب. لما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة والإنفاق في سبيل الله، وحض القرآن على ذلك، الصحابة تحمسوا للإنفاق، لكن بقي السؤال: ينفقون على من؟ الصدقة يعطوها لمن؟ فجاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمرو بن الجموح، وكان كبير سن وكثير مال، ماله كثير وسنه كبير، ودائما كبير السن وده ينفق لأنه خلاص ينتظر الآخر. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ننفق على من؟ يعني في رأيه من أحق الناس أني أنفق عليه؟ فلما كان السؤال منه كان الجواب ليس له جواب عام، وكان الجواب أكثر من السؤال، وهذا شيء من بلاغة القرآن ومن البلاغة عند العرب، إذا سأل سائل سؤال فجاء الجواب على سؤاله وزيادة. فمثلا عندما سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر يتوضأ به ولا لا؟ لأن السائل يا رسول الله إنا لنركب البحر وليس معنا من الماء إلا قليل، ماء العذب ماء الشرب إلا قليل، أفنتوضأ بماء البحر؟ بأي شيء أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يمكن يقول له نعم انتهى الموضوع، لكن أعطاه جواب أكثر من سؤال، قال له هو الطهور ماؤه والحل ميتته. طيب وما سأله عن الميتة ميتة البحر؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل أن يسأل، لأن هذا شيء من جمال الإجابة. طيب الصحابي هذا سأل ننفق على من؟ فجاء الجواب يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير، أول شيء الذي ينفق خير، ما أنفقتم من خير فلمن؟ فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. طبعا هنا لم يذكر السائلين ولم يذكر الرقاب بالنص ولم يذكر المرضى والمحتاجين وإلى آخره والمؤلف قلوبهم من الذين ورد ذكرهم في آيات الزكاة، كل أولئك دخلوا في عموم قوله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أي شيء تسوونه خير، حتى لو تنفق على بسة، حتى لو على قطة، حتى لو على كلب، أهم شيء ينفق في سبيل الله. وما تفعلوا من خير نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم. ودائما في باب الإنفاق وباب الصدقة يذكر الله عز وجل علمه بالمتصدق. فمثلا في آيات الصيام قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة طعام مساكين، قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. خير تطوع خيرا، يعني زاد على إطعام المسكين، خلاهم 2، 3، 4، 10، 100، 200. بعض الناس عنده حد، يا أخي باب الطاعة باب الصدقة لا حد له، إذا الله قال لك أطعم مسكين عادي أطعم مسكين وأطعم 10 معه ما يضر، بالعكس هذه زيادة خير. الواجب عليك مسكين، لكن بعدها فمن تطوع خيرا، التطوع الزيادة على الفرض. أمرك بصوم رمضان 30 يوم، فمن تطوع خيرا، الاثنين الخميس 3 أيام من كل شهر، عرفة عاشوراء إلى غيره، تطوع خيرا. أمرك بصلاة الفرائض 5، تطوع خيرا، الشفع والوتر وقيام الليل والضحى، تطوع خيرا. أمرك بالزكاة تطوع خيرا، 2.5% زكاة، لكن ما يمنع أنك تزيد، فمن تطوع خيرا. يمكن أنت تخرج من مالك الزكاة وتزيد عليها عشرات أضعاف أضعافها. لذلك في المال حق سوى الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك ماذا ينفقون، ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. نفس السؤال تكرر، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. إذن السؤال عن الإنفاق في القرآن له جانبين، جانب من أي شيء ننفق والجانب على من ننفق، وأجاب على السؤالين بثلاث أجوبة. سؤال الأول ما أنفقتم من خير، والجواب عفوا الجواب الأول ما أنفقتم من خير، والجواب الثاني يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. طيب ما الفرق بين الأمرين؟ الخير المال، والعفو الزائد عن الحاجة. طيب إذا عندك مال وتريد تنفق في سبيل الله، أفضل من تنفق عليه من؟ الوالدين. أفضل من ينفق عليه على الإطلاق الوالدة والوالد، أفضل الإنفاق عليهما من الإنفاق على الأبناء والبنات، وأفضل الإنفاق عليهما من الإنفاق على الزوجات والأخوات والعمات والخالات، أفضل من ينفق المال عليه الوالد والوالد. لماذا؟ لأن أكبر حق عليك بعد الله الوالد والوالد، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. وكل واحد يحاسب نفسه، هل الوالدين تنفق عليهم أكثر أو الأولاد؟ هل الوالدين تنفق عليهم أكثر أو الزوجة؟ فإذا زوجتك نالت أكثر مما نالت أمك معناها في قلبك شيء. إذا ولدك نال أكثر مما نال والدك معناها في قلبك شيء، لأن البر يقتضي الإيثار على النفس وعلى الزوجة وعلى الأولاد. وعندكم قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين انسد عليهم الغار فلجوا إلى الله يتضرعون بأعمالهم الصالحة الخالصة. كان من بينهم الرجل البار الذي كانت له إبل يرعاها، وكان له والدين يحلب لهما الإبل النوق فيشربان قبل أن يشرب أبناؤه وزوجته. فذات مرة نأى به المرعى، يعني بعد به المرعى، فتأخر فجاء فحلب، فلما قدم بالحليب إليهما وجدهما قد ناما، فجلس عند رأسيهما والحليب بيده، واستحيا أن يوقظهما، واستحيا أن يشرب قبلهما أو يسقي أولاده وزوجته وهم يتضاغون من الجوع، بقي ماسك الحليب حتى استيقظ فشرب، ثم ذهب فحلب لزوجته وأبنائه. بعد ذلك قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا. فاستجيبت دعوته، البار مستجاب الدعوة. وسبب عدم إجابة الدعاء كثير من الناس العقوق، العقوق يمنع الإجابة، عقوق الوالدين عدم استجابة لله، وعدم الاستجابة لله يمنع الإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي، أولم يقل الله لك وبالوالدين إحسانا، أولم يقل الله لك أن اشكر لي ولوالديك. فإذا لم تستجب له بالإحسان إليهما ترجو منه أن يحسن إليك؟ فإذا لم تستجب له بالشكر لهما ترجو منه أن يشكرك؟ إذن لابد لمن أراد أن يكون مجاب الدعاء أن يكون بارا بوالديه، منفقا عليهما، لا يحوجهما إلى أن يسأل أحد وهو موجود، يقدمهما على نفسه في الطعام والشراب والسكن والملبس والغذاء والدواء وكل شيء، ويقدمهم على زوجته ويقدمهم على أولاده، لأن الله سبحانه وتعالى جعل جزاء البر إجابة الدعاء. كان في اليمن رجل بار بوالدته، يتيم مات والده عنه صغيرا، فتربى مع والدته فبر بها فمنعته من الهجرة، منعه البر وقد أسلم أن يهاجر إلى المدينة، وبقي مع أمه بارا بها حتى ماتت، وليس له عمل إلا رعي الغنم. وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال الاثنين من كبار الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال: إذا أتيتم الحج فابحثا عن رجل من أهل اليمن اسمه أويس القرني، فإنه رجل بار، كان بارا بوالدته مجاب الدعوة، وكان به بياض يعني برص، فسأل الله فشفاه إلى موضع أصبع بقي في بطنه، فإذا وجدتماه فأبلغاه سلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل له السلام: أبلغاه سلامي وسلاه، أطلبا منه أن يدعو الله لكما. تابعي يدعو لصحابي، لصحابيين من كبار الصحابة، من العشرة المبشرين بالجنة، من الخلفاء الراشدين، والسبب بره بوالدته. شوف كيف رفع البر. فلما كان في خلافة عمر وفي الحج وكل حجة كان عمر يبحث عنه جاء الخبر أن أويس موجود، وكان فيه أويسين، أويس غني وثري وأويس فقير. الغني الثري ليس هو المطلوب، إنما ذلك الفقير راعي الإبل الذي هو منعزل عن الناس يصلي في طرف عرفة، ذاك الرجل في إبل الناس هو المطلوب. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبر. أويس بينما هو في صلاته جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب ويحملان معهما بعض الملابس وهدية وإلى آخره. سلم عليه، رد عليهم السلام، عرفاه بنفسيهما، رحب بهما، من أنت؟ أويس رجل من المسلمين. قال له عمر هل يمكن تكشف عن بطنك؟ قال له، قالوا في علامة أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت فيك فأنتهوا. فكشف عن بطنه فإذا البياض الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يستغفر لهما، مجاب الدعاء. الوالدان وسط أبواب الجنة، العاق لا يدخل الجنة أبدا، الجنة لا يدخلها عاق، أبواب الجنة تغلق في وجه العاقين وتفتح لأهل البر، والوالد له باب من الجنة والوالدة لها باب، ومن بر بوالديه خير أي البابين يبغى يدخل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد وسط أبواب الجنة، والوسط في ثمانية لا يكون إلا اثنين، وأبواب الجنة كم؟ ثمانية، أربعة من هنا وأربعة من هنا، الاثنين في النص الوالد والوالدة. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. بعض الناس يأخذ زوجته إلى السوق وأمه جالسة في البيت، فتقضي الزوجة كل ما تريد، والأم تتمنى منه يوديه السوق تشتري حاجة لها ويأخرها يوم أخلي بعدين. ويحدثني أحد الأخوة في قصة مؤلمة، قبل العيد أخذ الرجل زوجته وأمه وذهبا إلى السوق، ذهبوا إلى السوق، دخلوا السوق، سوق الذهب، المرأة اشترت أطقم لها ولبنتها، وجاءت الأم ونظرت إلى خاتم صغير جدا فوضعته في أصبعها ولعلها نسته، لما جاء الحساب حاسب وجد الزيادة، قال ويش هذه الزيادة؟ قال له خاتم في أصبع أمك، يوم ما اشتبغين بالذهب أبوي مات، ويشيل الخاتم من أصبعه. دمعت عيونها وقالت والله لا ألبس ذهبا في الدنيا ما دمت حي. المرأة الزوجة أشفقت علي، قالت خلي على حسابي أنا خاص خذي، قالت والله ما ألبس. الرجل صاحب المحل بكى قال يوم خذي هدية مني أنا لك مو من ولدك، قالت والله لا ألبس ذهب. الولد يوم تفاعلت زوجته والرجل خلاص يوم أخذه، قالت له والله لا ألبس ذهبا، زوجي مات نلتقي عليه نلتقي معه في الجنة، وأما أنت فلا أسألك بعد اليوم شيء. على إيش الخاتم؟ وزوجته حاملة أطقم ما استكثرها، خاتم على أم ما استكثرها. والله عز وجل يقول يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. البعض يتفنن في الهدية لزوجته وردة، والأم لا وردة ولا حتى شيء. ينبغي أن تهدي الورد لأمك والذهب لأمك وأجمل ما في الدنيا لأمك، ولا تشعرها أن الأب مات، خليك أنت الكل في الكل. يسألونك ماذا ينفقون، الدنيا ما قيمتها إذا لم تفرح بها والديك، ايش فايدة الدنيا؟ الزوجة كلمة تجيبها وكلمة تمشيه، لكن الام ما تمشي. لا تطلق أبدا ولا تخلع ولا تخالع ولا تفسخ. حملتك في بطنها 9 أشهر أقل بكثير بقليل أو أكثر بقليل، أرضعتك في صدرها 2 سنين، كانت تستيقظ لتنام أنت، تتعب لتصح أنت، حملتك في بطنها وحملتك في حجرها وحملتك في قلبها. أحد الأطفال ولد عينه واحدة، عملت الأم عملية وشالت العين حطتها له، صارت عينها واحدة. كبر وتزوج وما يدري أن إحدى عينيه من أمه، فكانت زوجته تعيره بأمه العورة الحولة، أخذها وذهب بها إلى دور الرعاية، كتبت وصية قالت يا بني حملتك في بطني وفي حجري ونظرت إليك بعيني فأعطيتك عيني وراقبتك بالأخرى، فلما كبرت وتزوجت أخرجتني من بيتك وبقيت أدعو لك، إذا أنا خرجت من الدنيا إلى الآخرة فمر على قبري وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. لأول مرة يعلم أن إحدى عينيه من أمه وسبب زوجه. أي امرأة لا تعينك على بر الوالدين فلا خير فيها، أي ما ولد لا يعينك على بر والديك فلا خير فيه. ربي أولادك على احترام أبويك، وربي زوجتك على تقدير واحترام أمك. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. ومع ذلك لا ظلم، لا تظلم زوجتك من أجل أمك، ولا تظلم أبنائك من أجل والدك، إن الله يأمر بيش بالعدل، لا ظلم. اليوم ما تقول البنت الناس أنت يجب أنك تخدمي أمي وتسوي لأمي وتسوي، أنت المسؤول عن أمك، لكن هي تعينك، إذا هي رأت منك بر بأمك ساعدتك عليه، وإذا هي رأت فيك عقوق لأمك هي أول من يعق. واضح؟ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. طيب لأي الوالدين؟ ما عندك إلا شيء واحد تعطيه لأيهما؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ أي الناس اللي يستحق أني أصحبه في الدنيا وأكون معه؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك، كرر 3. قال ثم من؟ قال أبك. أمك أمك أمك 3 مرات وأباك مرة. إيش معنى هذا؟ معنى أن إذا البر 4 أقسام 4 أجزاء، 3 أجزاء للأم وجزء واحد للوالد. لماذا؟ لأن الوالد رجل مثلك وله أبناء غيرك من أزواج من زوجات ثانيات، وأمك ما لها إلا أنت وليست رجل مثلك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من ربك صغير الدرجة الأولى؟ أمك. أمك اللي حملتك في بطنها وحجرها وأرضعتك من صدرها، ربياني صغيرا. الأب ما حملك في بطنه ولا أرضعك من صدره، وربما ما صحى من أجل مرضك، خذي ولدك وروحي هناك الغرفة الثانية خلي النام، هذا منطق كثير من الرجال، وقد يصارخ عليها بسببك أنت، وربما طلقها بسببك، عيالك يصارخوا ما تعرفي تسكتيهم، هذا منطق بعض الرجال. لكن الأم تتحمل، والأم عندك إذا بكيت عرفت ليش أنت تبكي، هذا جيعان عطشان بردان، فتفهم من بكائك حاجتك. والأب لو تبكي ليوم القيامة ما يدري ايش عندك، ربما أخذك ورماك في الغرفة الثانية وراح ينام في الغرفة الأخرى. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. هل تعلم أن القرابات كلها والرحم كلها إنما أصبحت رحما بسبب من؟ الوالدين. صلة الرحم بعد بر الوالدين. ما واحد يقول لك خلاص صلة الرحم، والله يقول أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي. تعال الرحم وين؟ من يحمل الرحم؟ الرحم المكان الذي كنت فيه، هو الذي يصوركم في الأرحام، جمع رحم. الرحم هي أمك، من عق أمه لا تنفعه صلة رحم أبدا ولو وصل الناس كلها، من عق والده لا تنفعه صلة رحم ولو وصل الرحم كلها، لكن من بر والديه وفقه الله لصلة الرحم، لأن من بر الوالدين صلة الرحم وهي مكملة للبر. صلة الخالة بعد صلة الأم، صلة الخال بعد صلة الأم، صلة العم بعد صلة الأب، صلة العمة بعد صلة الأب، صلة الإخوة والأخوات بعد صلة الوالدين. فالوالدان في الدرجة الأولى، الدرجة الأولى، الخطوة الأولى للبر، فمن تجاوزها من أداها نظر فيما بعدها من صلة الرحم، من ضيعها لو وصل الرحم كلهم لا يقبل. ولذلك جعلها الله مع التوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. بعض الناس يخاصم والديه ويروح المحاكم، مختصم مع أبوه، مختصم مع أمه، مات الوالد والأمة في البيت نبغى نبيعها، الأمة راضية، كيف تبيعها؟ أمك حية يا أخي، أمك قاعدة في البيت، قدر البيت وكل واحد نصيبه في راسه، فإذا مات تبيعه. بعض الناس يخرج والدته من البيت اللي ساكنه فيه عشان يبيع سير ميراث، وبعدين تتبهدل الأم، مرة عند البنت مرة عند الولد، وكانت مستقرة في سكنها مع زوجها، تقول ليتني مت معاه، يا ليتني مت قبلها. هذا عقوق. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. الأقربين، الأقربون أولى بالمعروف، والأقرب فالأقرب. وما هي القرابات؟ أقرب الأقربين منك بعد الوالدين من خرج منك، ما خرج منك، أقرب الأقربين منك بعد الوالدين ما خرج منك. ما معنى هذا؟ معناه أنك أول شيء تبر الوالدين، رقم اثنين بعد الوالدين الأولاد أبنائك. ولذلك جمع الله بينهما في آية واحدة، قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فمن بر بوالديه بره أبناؤه. أحد الإخوة كان يقبل رجل أمه كل مرة، صحيح بالتقبيل، تفاجأ أن ولدها الرضيع يقبل رجله. الجزاء من جنس العمل. من بر بوالديه بره أبناؤه، ومن عق بوالديه عقه أبناؤه، وكما تدين تدان، والبادي أظلم. الأقربين بالترتيب: الوالدة، ثم الوالد، ثم الأولاد الذكور والإناث، ثم الإخوة الأشقاء والأخوات درجة واحدة، ثم الإخوة لأب، ثم الإخوة لأم، ثم الأعمام والعمات درجة واحدة، ثم الأخوال والخالات درجة واحدة، ثم ما ولده الأعمام الذكور، ثم ما ولده الأخوال الذكور، ثم ما ولدته العمات الإناث، ثم ما ولده الخالات الإناث. هذا حسب الترتيب، واضح؟ طيب. والأقربين واليتامى. اليتامى قد لا يكونوا فقراء، لكن الإنفاق لا يشترط أن يكون مال. بعض الناس يحسب أن الإنفاق لابد يكون فلوس، لا يا أخي، الإنفاق أوسع وأشمل من المال. الكلمة الطيبة صدقة، قل كلمة طيبة لوالديك، وكلمة طيبة لعيالك، وكلمة طيبة لقاربك، وكلمة طيبة لليتيم، امسح راسه وقول يا ولدي أنا أبوك، إذا كان أبوك ما ترى أنا أبوك ثاني، أي شيء تبغى كلمني، ترى كنت فلان ابن فلان، وتراك الله عز وجل بيعطيك، وترى محمد صلى الله عليه وسلم كان يتيم، وأعطيه كلام جميل. وإذا كانت بنت قولها ترى أنا أبوك، إذا كان أبوك مات ترى أنا أبوك ثاني. وترى مريم بنت عمران اللي هي سيدة النساء العالمين كانت يتيمة، مات أبوها قبل أن تولد، اليتم مو بعيب، سيدة النساء يتيمة وسيد الرجال يتيم، كلام جميل، هذه صدقة، إنفاق من الكلام. ينقصك شيء؟ بعض الناس يبخل حتى بالكلمة الطيبة، كلمة طيبة يبخل بها، ما ينطق بها، ما يستطيع، ما تعود. أحد الأخوة كان في درس وقال أن ينبغي للرجل يلاطف زوجته ويقول لها حبيبتي وكذا، قال لا ما أستطيع، ما عمري قلت لها الكلمة هذه. الإنسان يتعود على بذل الخير من كلام أو مال أو فعل. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه الحسن طفل، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقبله في خديه، فقال الرجل الذي كان حاضرا اشمأز وقال يا محمد أتقبل أبنائك؟ والله إن عندي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدا أبدا، ويفتخر بهذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه رد، قال له أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ بعض الآباء إذا دخل بيته تشوف البيت كأنما دخل عليهم أسد، دخل عليهم حيوان مفترس، الأطفال يجرون خايفين، بابا بابا جاء، خايفين، والزوجة خايفة ترتعد، ويا لطيف الشاهي وكله، فإذا مشى ارتاحوا. ليش تعيش بيتك رعب؟ خليك رحمة يا أخي، خليك رحمة على زوجتك، على أولادك، على والديك. قبل ذلك قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، أتطلب من الله أن يرحمهما وأنت ما ترحمهما؟ ارحمهما أنت أول، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. رجال لكن أمام أبوك ولد صغير، رجل لكن أمام أمك طفل. بعض الناس تختلف زوجته مع أمه، وتقول الزوجة يا أنا يا أمك، كيف؟ كيف تحطي راسك في راس أمي؟ أمي أثرها في الأرض يجب أن يكون أحب إليك من الدنيا وما فيها، لأن الجنة وين؟ تحت أقدام الأمهات. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. طيب اليتامى، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين. تدري ليش القرآن يركز على اليتامى؟ لأن اليتيم لا يكرمه أحد إلا وأكرمه الله، وهذه الأمة سر كرامتها إكرام اليتيم. اليتيم في الأمم الأخرى ضايع، عندنا مكرم، ولما تكلم من تكلم في باب الرزق وذكر الله عز وجل ذلك فقال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن، خلاص ما عاد في فلوس، إيش السبب؟ ما في رزق، الرواتب تتأخر، الأسعار ارتفعت، السبب عدم إكرام اليتيم وعدم إطعام المسكين. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا، يعني لا تقول ربي أهانني، أهنت نفسك. ليه؟ بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، المسكين يموت جوع بين أظهركم ولا أحد يقول أطعمه، دول تظهر فيها المجاعة ولا أحد يتكلم، ودول أخرى ترمي الطعام. تأتي شركات زبالة إلى زبالة القمائم فتجد نسبة 90% أطعمة، ودول أخرى يدوروا على حبة الرز ما يلقوا، حتى ذهب بعضهم إلى النمل يشاركه في معيشته، يبحث لعله يلاقي حبة عند النمل. كلا بل لا تكرمون اليتيم. الحروب القائمة في العالم الإسلامي نتيجتها يتامى كل يوم، كل ما يقتل رجل في أي بلد فثمة يتامى 10 زاد بهم عدد اليتامى. أين أولئك الذين يكفلون اليتامى؟ أين أولئك الذين يهتمون ويكرمون اليتامى؟ أين المؤسسات المهتمة باليتامى؟ جاء التنصير ومؤسسات التنصير والتغريب وبدأوا يكفلون يتامى المسلمين وينصرون يتامى المسلمين حتى إذا ما كبروا لا يعرفون إلا الصليب، لأن الصليب الأحمر وصل إليهم. أما الإسلام وأهل الإسلام فما بين جمعية حضرت وحرمت، وما بين شخص لم يجد ما يدفعه إذا كان يريد أن يدفع، داعية ذهب لكن ما عنده مال، وتاجر لكن ليس عنده توفيق لم يوفق ينفق في ترهات الحياة، فإذا جاء المجال الذي ينفق فيه تراه يتقاصر. إذا جاء للسوق ينفق، إذا جاء الغداء أو عشاء ينفق، إذا جاء عند باب المسجد ليتصدق يبدأ يحاسب نفسه، يفتح المحفظة 500 لا 200 لا 100 لا 50 لا 10 لا، يدور على الريال، فإن وجده أخرجه وإن لم يجده رد المحفظة إلى جيبه وقال الله يرزقك وهي ملآ. وإن الذين يخفون صدقة ويعطون ولا يدري هي كم، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء بعضهم يخفيها حتى عن نفسه يقول والله ما أدري كم، بس دخلت يدي وطلعت ورقة والله ما أدري كم. هذا النوع من الناس اللي يخفي الصدقة حتى عن نفسه يخفي الله له من الخير ما لا يعلمه إلا الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عيون. متى ذكرها؟ في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عيون. ليش قال تتجافى جنوبهم وقال ينفقون؟ لأن هؤلاء كانوا يختارون ظرف الليل للإنفاق، إذا نام الناس ذهب حط هذه السلة الغذائية عند بيت هذا الفقراء ومشى، يفتحوا الباب يلاقوا غذاء موجود، من جابه؟ والله ما ندري. يا الله. والمساكين، الإنفاق على المساكين من أفضل القربات، وبعث الله نبيين لمصلحة المساكين، موسى والخضر. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إيش دخل الخضر في سفينة المساكين؟ وإيش دخل موسى في سفينة المساكين؟ الآن الواحد تعطل عليه سيارته، مسكين راعي تاكسي والله مسكين راعي سيارة تعطلت عليه، يوقف على الشارع يأشر على الناس ولا أحد يوقف له، قد يكون يبغى اشتراك لمدة دقيقة دقيقة واحدة يشترك بطارية بطارية ما أحد يوقف له، تمر السيارات كالريح من حوله. أين القلوب المحسنة؟ أين القلوب المؤمنة؟ أين القلوب المتآلفة؟ واليتامى وابن السبيل، تعرف من ابن السبيل؟ ابن السبيل المسافر، نسب إلى السبيل يعني الطريق. والله يعجبوني هؤلاء الشباب الله يوفقهم اللي يجلسون على الطرقات وعند الإشارات يفطرون الناس، قد يفطرون غني ابن سبيل. هذا النوع من الصدقة الله أمر به. ثم ختم الله الآية بقوله وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. سؤال، لماذا ذكر الله هذه الآية بعد قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ هل تعلم أخي أن هذه الآية علاج للآية التي قبلها؟ لما ذكر في الآية التي قبلها البأساء إذا حصلت نحتاج إلى منفقين، والضراء إذا حصلت نحتاج إلى منفقين، والزلزلة إذا حصلت نحتاج إلى منفقين. والإنفاق لا يشترط أن يكون مالا، ومما رزقناهم ينفقون. رزقك الله علما أنفق، رزقك مالا أنفق، رزقك قوة أنفق، وهكذا. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. ولذلك ما في اللغة العربية أعمم العموم وأبهم المبهمات. يقال أن سيبويه عالم اللغة العربية لما أدركته الوفاة جاءه بعض طلابه قالوا يا سيبويه صف لنا ما ترى من أمر الموت. ما يوم قال له صف لنا ما، سيبويه وقف عند ما، قال لقد سألت عما وقد بحثنا عما، وها أنا أموت وفي نفسي مما ما في نفسي مما. كلمة ما وقف عندها لأنه لم يعلم هذه الكلمة أساسا ما منتهى معناها. وذلك العرب إذا رأت شيء من بعيد قل ما هذا، فإذا قربوا عرفوا هذا فلان. ولهذا الماء أطلقوا عليه ماء لأنهم لم يعرفوا له اسما، لا لون يوصف به، ولا رائحة يوصف بها، ولا طعم يوصف به. قالوا ماء، أنزل من السماء ماء، أخرج منها ماءها ومرعاها من ماء دافق، كلها ماء، وكان عرش على الماء. الماء واحد ولا مختلف؟ مختلف. هل الماء الدافق مثل ما نزل من السماء؟ طيب كل ماء، ماء مهين، لأنهم لم يعرفوا ما معناه، ولم يعرفوا فحواه، ولم يعرفوا من أي شيء وإلى أي شيء. كيف ماء من حجر؟ وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. طيب هذا الماء خرج من الحجر، من فين جاي؟ حجر بني إسرائيل يحملونه على الإبل، فإذا نزلوا ولامس الأرض تفجر بالماء. سبحان الله، معجزة. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذه الآية من أرجى الآيات التي تدفع للعمل الصالح. بعض الناس إذا أراد أن يعمل شيء يطالع الناس الطالع فيه ثم يشتغل. مثلا لو مدير جاء عند الموظفين، المدير جاي المدير جاي، يسوي نفسه قاعد يكتب، إذا راح أبعد صح ولا لا؟ موجود هذا النوع، لأنه يريد يعمل أمام عين المدير، أمام عين الرئيس، أمام عين المسؤول. لكن الله عز وجل يقول للمنفقين إنه بما تعملون من الإنفاق والصدقات عليم، فما عليكم إلا أن تبادروا. وبعدين الله الذي أعطاك المال، والله الذي أعطاك البدن وأعطاك النفس، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا أعطيت بعض ما أعطاك تقبل منك وزادك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بعض الناس يقول لك والله صدقت وراحت ما جاء الخلف. يا حبيبي قال لك يخلفه من نوعه، قد يخلفه في صحتك، قد يخلفه في عمرك، قد يخلفه في ولدك، قد يخلفه في دفع بلاء كان قادم إليك، صدقة تدفع البلاء، قد يخلفه في مغفرة ذنوبك، قد يخلفه في قبول عملك. إذا تصدق وضع دع الخلف لله. ثم قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحد العلماء أخذ من هذه الآية قاعدة في التوكل على الله، قال واذكر عسى بعد عسى عسى عسى عنك الأسى يفرج. ما معنى هالكلام؟ اذكر عسى بعد عسى، اذكر عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، بعد عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى عسى عنك الأسى يفرج، فإذا كنت تحب شيء ولم يقع قل عسى كان شر وصرفها الله تنبسط، وإذا كنت تكره شيء وقع قل عسى يكون خير، لأن الخير أنت لا تدركه. نحن قد نرى الشر فنحسبه خيرا. واحد عطشان وقدامه كاسة ماء بارد وجاب غير يشرب، جاء واحد شالها عنه قال يا أخي أنت مجنون أنا عطشان، قال له هذه الكاسة فيها سم، جزاك الله خير والله لو أني شربتها كان مت. في البداية قبل لا يشرب كان زعلان منه، يوم عرف العلة انبسط، صح ولا لا؟ لأنه لو شرب لمات. كذلك الله قد يزوي الدنيا يبعدها عن عبده، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي إني لأزوي الدنيا عن عبدي أبعدها عنه، لأني أعلم أني لو أغنيته لطغى، ولو طغى لبغى، ولو بغى لأدخلته النار، فأفقره حتى يبقى عبدا لي فأدخله الجنة. كل دعوة ربي أسألك المال مليون مليونين أسألك، والله يقول خلاص خليك خليك فقير أدخلك الجنة أحسن لك من نعطيك المال وتطغى وندخلك النار، صح ولا لا؟ وبعض الناس يعلم الله أنه لا يصلح إلا الغنى، ولو افتقر لكفر، فلو عنده مال ينفق في سبيل الله ودعي ويبني المساجد، إذا افتقر كفر، يمكن يروح النصارى ويأخذ منهم يكفر يتنصر، فيعطي الله المال ويغدق عليه حتى يبقى مسلم. لذلك الجنة تدخل أكثر شيء بعملين بعد التوحيد، أكثر شيء الصبر، وبعد الصبر إيش؟ شكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الرجال والفقراء، ودخلت النار فرأيت أكثر أهلها النساء والأغنياء. ليه؟ إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، والإنسان يتواضع ويفتقر إذا افتقر ودعا. لذلك إذا سقطت الأسهم وجات الخسائر تشوف أصحاب الأسهم في الصف الأول، يا رب يا رب ارفع الأسهم. يوم جات السقطة الأولى ذيك ناس دخلوا المسجد ما كانوا يدخلوا، عرفوا أن الرزق بيد الله وناس ماتت. لكن يوم يجي الخير وتجي الأرباح ما عاد تشوفهم في المسجد إلا قليل. شغلتنا أموالنا وأهلونا، طيب إذا أخذ الله المال والأهل وين بتروح؟ المسجد. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إن الإنسان لربه لكنود. تعرف معنى الكنود؟ الكنود الشخص الذي لا يرجع إلا بالضرب. علي بن أبي طالب ما كان يعرف معنى الكنود حتى سافر للعراق، في طريقه للعراق للكوفة مر على امرأة عربية عندها جمل تضربه ويمشي بشويش، قالت له والله إنك لكنود. سمعها علي قال جزاك الله خير، والله ما علمت معنى الكنود إلا منك. الإنسان مثل الجمل، إذا ضرب مشى، إذا افتقرت صف الأول، إذا جاك خبر إن فيك سرطان وكم يوم صف الأول واعتكاف بعد، لكن لو يجيك الصحة والمال والملايين والثروة رحلات فجور، الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إلا من رحم ربك. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الشريعة ليست على هوى الإنسان، بل الطريق إلى الله مفروش بيش؟ بالورود؟ لا والله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تحب نفسك أنفق من نفسك قتال، تحب مالك أنفق، تحب عيالك أنفق، فإذا أعطيت لله وفي سبيل الله أعطاك الله ويكون جزاءك الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. المنافقون لما كتب القتال زعلوا، قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ ليه؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب. القتال لا يقرب الأجل. خالد بن الوليد يقول والله لقد حضرت أكثر من 70 معركة وليس في جسدي مكان إلا وفي ضرب بسيف أو رمي برمح، وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. القتال والمعارك هذا لا يقرب الأجل. إذا جاء أجلك لو في غرفة نومك تموت، لو في مجلسك تموت. لذلك المنافقين يوم أحد عندما قتل من قتل أخذوا يتكلمون، قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو احنا قلنا لكم قعدوا قلنا لكم تعالوا رجعوا ما أطعتونا قتلتم في معركة أحد. إيش قال الله؟ ماذا أجابهم؟ قال إيش؟ لو كنتم في بروج مشيدة يدرككم الموت، لو كتب عليكم الموت وأنتم في بروج مشيدة أدرككم الموت، لا أحد يفر منه. 30,000 يهودي من بني إسرائيل، ظهر الطاعون في المسجد الأقصى فخرجوا فرارا من الموت، يبغوا الحياة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نوقف عند هذه الآية لأن هذه الآية لها ما بعدها، وموضوع الكلام عن القتال والجهاد وأحكامه نتناوله إن شاء الله في الحديث غدا بالتفصيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم رب السماوات 7 وما أضلت، ورب الأراضين 7 وما أقلت، رب جبريل وميكال وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، رب كل شيء ومليكه. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ألا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا كربا إلا نفست، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها بمنك وجودك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين، لك منيبين، لك مخبتين، عليك متوكلين. اللهم بلغنا ليلة القدر وتقبل منا صيامنا وقيامنا واجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده. اللهم ارض عنا وعن والدينا ووالديهم ومن ولدوا. اللهم من كان حيا من والدينا فأطل عمره واشرح صدره ويسر أمره واجعلنا قرة عين له، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وأنر قبره وافسح له في قبره واجعل قبره روضة برياض الجنة وشفعه في من معه. اللهم يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال هذه الأمة، ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واخرس خائم الشيطان من صدورهم. اللهم إنا نعيذ أمة محمد أن يفترقوا. اللهم إنا نعيذ أمة محمد أن يقتتلوا. اللهم احفظ هذه الأمة من الفرقة. اللهم احفظ هذه الأمة من الفرقة. اللهم ول على أمة محمد خيارهم ولا تول عليهم شرارهم. أصلح ولاة أمورهم. خذ بنواصيهم للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم احفظ بلاد المسلمين عامة وبلاد الحرمين خاصة. اللهم احفظ بلاد المسلمين عامة وبلاد الحرمين خاصة. اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها. واحفظ للمسلمين برهم وبحرهم وجوهم. احفظ لهم دينهم الذي ارتضيت لهم. احفظ لهم امانتهم. احفظ لهم خواتيم اعمالهم. ردهم اليك ردا جميلا. اللهم رد امة محمد الى كتابك. ورد امة محمد الى سنة نبيك. اللهم رد الامة الى كتابك وسنة نبيك. اللهم رد امة محمد الى كتابك وسنة نبيك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علماء الأمة ودعاة الأمة وولاة أمور الأمة يا حي يا قيوم. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك وأيدهم بنصرك. اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم. اللهم احفظهم على الثغور. اللهم احفظهم في الحدود يا حي يا قيوم. اللهم إنا نستودعك ديننا ونستودعك دنيانا ونستودعك أنفسنا ونستودعك كل نعمة أنعمت بها علينا، فإنك لا تضيع الودائع يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأجرنا وأعذنا من شر الأشرار وكيد الفجار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه نهار. اللهم إنا نعوذ بك من سحر الساحرين وعين العائنين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين وظلم الظالمين واعتداء المعتدين وغطرسة المتغطرسين وطغيان الطاغين. اللهم احفظنا بحفظك واكلنا برعايتك وعنايتك. نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. على الله توكلنا وإلى الله أنبنا وإلى الله المصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.